كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، كنا قبل موسم الحج في رحاب سورة القصص مع أعظم قصة ذكرت وكررت في القرآن العظيم، ألا وهي قصة سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قصة موسى عليه السلام كما ذكرت لحضراتكم أعظم قصة في القرآن، ولا يشكل على هذا أن الله عز وجل قال في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالمراد بهذه الآية أن كل ما ذكر في القرآن من القصص هو أحسن القصص، وليس المراد أن قصة يوسف بعينها أعظم من غيرها. أين قصة يوسف عليه السلام مع عظمتها وبركتها ونفعها من قصة موسى عليه السلام الذي كاد القرآن ينزل فيه؟ وتوقفت عند بيان كيف نجا موسى عليه السلام من ذبح فرعون مع أنه كان حريصا على ذلك، وكيف رده الله عز وجل إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فأرضعته وضمته إلى صدرها وحنانها، وكيف تربى في قصر فرعون وعلى نفقته رغم أنفه. ثم يقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده أي كمال قوته، وقيل أن هذا في سن 33، واستوى أي تكامل عقله وحسمه وخلقه، وقيل أن هذا في سن 40 وهو قول الأكثرين من المفسرين. وهذه الآية نرى نظيرها تماما مع يوسف عليه السلام مع اختلاف واحد، أن الله عز وجل قال عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولم يقل واستوى. فلماذا قال الله عز وجل مع موسى عليه السلام: بلغ أشده واستوى؟ ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره المعروف بالتحرير والتنوير إلى أن موسى عليه السلام كان رجلا طوالا ضخما، وهذا سنستفيد منه في قصة قتله للقبطي بعد قليل إن شاء الله تعالى. فناسب أن يوصف بالاستواء لاكتمال وعظمة وضخامة بنيته. وذهب الشيخ الحويني حفظه الله إلى معنى آخر، أن هذا من باب الزيادة في صنع وإعداد وتربية موسى عليه السلام بدنيا ونفسيا وعقليا وعلميا، استعدادا لملاقاة الجبار فرعون الذي لم يكتفي بالكفر بالله بل قال لقومه: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فناسب أن يكون المرسل إليه أكثر إعدادا وصنعا، فوصفه الله عز وجل بالاستواء. على كل حال، هذه لطيفة من لطائف التفسير لا نقف معها أكثر من ذلك. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما معنى آتيناه حكما وعلما؟ ذهب المفسرون فيما أعلم على قولين في هذه الآية. القول الأول أن الحكم والعلم يراد بهما الحكمة والمعرفة قبل النبوة، لم يكن نبيا آنذاك، وإنما كانت عنده معرفة بالله ومعرفة بشرع إبراهيم عليه السلام، وكانت هذه المعرفة مقدمة لنبوته بعد ذلك. وعلى هذا القول أعني القول بأن الحكم والعلم يعنيان المعرفة وليس النبوة، على هذا القول لا إشكال أبدا في ترتيب الآيات ولا في مسألة كيف يقتل وهو نبي. أما القول الثاني من أقوال المفسرين أن قوله تعالى آتيناه حكما وعلما أي آتيناه النبوة، وعلى هذا القول الذي ذكره ابن كثير ورواه عن مجاهد تلميذ ابن عباس يرد الإشكالان المذكوران، إشكال في ترتيب الآيات لأن الناظر في السياق يرى أن موسى عليه السلام سوف يقتل قبطيا ويخرج خائفا من مصر ويتوجه إلى مدين ويتزوج بنت الرجل الصالح ويخدمه 10 سنين كصداق لهذه المرأة ثم يعود بها إلى مصر، وحينئذ يكلمه ربه عند جبل الطور بسيناء ويوحي إليه بالنبوة والرسالة، فأين نحن من النبوة؟ فذكر الآية هنا مشكل على هذا المعنى. والحقيقة ألا إشكال لأن الذي يمارس لغة القرآن يعلم أن الترتيب أحيانا يكون غير مقصود، وإلا ففي مطلع نفس هذه السورة، السورة الكريمة سورة القصص، يقول الله عز وجل قبل ولادة موسى وقبل كل شيء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، وكانوا حينئذ قبل ولادة موسى مستعبدين مسخرين، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالترتيب هنا غير مقصود، وإنما هو من باب ذكر الإجمال والتفصيل بعد ذلك. وهنا أيضا يكون هذا من باب ذكر الإجمال أنه سيصير نبيا، ولكن هذا سيأتي وإليكم الأحداث بالتفصيل ويكون الترتيب غير مقصود، أو على المعنى بأن آتيناه حكما وعلما يعني النبوة. أيها الأحبة الكرام، يكون هذا من باب الجملة الاعتراضية أيضا، الترتيب غير مقصود، ولكن وعد الله عز وجل أم موسى بوعدين تحقق الأول وذكره الله عز وجل لها، وهو إنا رادوه إليك، فقال ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فناسب بعد ذلك أن يقول الوعد الثاني ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يعني النبوة، لأن الله عز وجل وعد أم موسى بوعدين، الوعد الأول إنا رادوه إليك وهذا تحقق، والوعد الثاني وجاعلوه من المرسلين، فذكره الله عز وجل هنا قبل أوانه استطرادا وتتمة للفائدة بذكر الوعدين معا، وإلا فالترتيب أكرر على هذا المعنى غير مقصود، يعني أن موسى عليه السلام في هذا الوقت لم يصر نبيا. يقول الله عز وجل آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عبادة ربه جازاه الله عز وجل خيرا بأن يؤتيه الحكمة والعلم والمعرفة والبصيرة ويهديه إلى سبيل الرشاد، هذا في الدنيا قبل عظيم الثواب في الآخرة، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل أي موسى عليه السلام المدينة يعني العاصمة لأنها بالألف واللام ليست أي مدينة، وعاصمة مصر آنذاك كان يقال لها مدينة منف جنوب القاهرة، على حين غفلة من أهلها قيل في نصف النهار وقت القيلولة، وهذا وقت غفلة لا ينتشر فيه الناس عادة في الأسواق والشوارع. لماذا اختار هذا الوقت؟ لأن موسى عليه السلام لما نشأ وصار شابا قويا ألهمه الله عز وجل كما قلت لحضراتكم بمعرفته وعلمه من شريعة إبراهيم، فعلم أن فرعون على الحق والضلال فهجره وتركه وصارح بمخالفته وصار لا يتعرض له ولا لجنوده، وخرج من القصر وترك كل ذلك لله عز وجل، وصارت له شيعة أي أنصار من بني إسرائيل المؤمنين على ملة إبراهيم. ولهذا يقول الله تعالى ودخل، يعني أنه كان خارج المدينة في أغلب أحيانه. لماذا؟ هذا هو الولاء والبراء، هذا هو تقديم الله عز وجل والدار الآخرة على كل متاع الدنيا. تخيل أنه كان يعيش في قصر فرعون ويركب مراكبه، كيف كان هذا النعيم؟ لكنه فضل النعيم المقيم على هذا الحطام الزائل، فخرج وترك فرعون، لكنه دخل في هذا اليوم لقدر كتبه الله عز وجل عليه. فوجد في المدينة رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل المؤمنين، وهذا من عدوه أي من القبط الفرعونيين الكافرين. القبط يعني أهل مصر في هذا الوقت، لا علاقة لها بالديانة المسيحية، كان كل مصري في هذه الأسرة الفرعونية الحاكمة يقال له قبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، دفعه بيده في صدره دفعة لا تقتل عادة، وهو لا يريد قتله أصلا، وإنما أراد أن ينصر المؤمن المظلوم على هذا الكافر المعتدي، لكن هذه الدفعة وافقت الأجل فكانت فيها حياة، فمات منها من فوره، أو تسببت في موته بسبب فرط قوة موسى عليه السلام كما قلت لحضراتكم، لو كان طويلا ضخما كامل القوة والبنيان، أو لأن الشيطان أثار غضبه على هذا الفرعوني مما زاد من قوته، فتسبب ذلك أن يجعل هذه الدفعة مميتة. لهذا قال بعد ذلك هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. نعم أيها الأحبة، الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إياك أن تكون عدوا له في الظاهر صديقا له في السر بينك وبين نفسك. والذي أريد أن أقوله كخلاصة لما سبق أن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن موسى عليه السلام عندما قتل هذا القبطي الكافر لم يكن نبيا حينئذ، وأيضا كان هذا القتل خطأ غير مقصود، وهذا ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما قتل موسى الذي قتل، يعني من آل فرعون، خطأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن كان هذا القتل خطأ وغير مقصود فموسى عليه السلام غير مؤاخذ به، غير مؤاخذ، فلماذا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له؟ وهذا القول لا يكون عادة إلا عن ذنب. الجواب عن هذا أيها الأحبة ألا إشكال أبدا، فإن موسى عليه السلام لقوة إيمانه وشرف مكانته ومقامه عد هذا الفعل في حقه هو ذنبا، وهذه عادة الصالحين المؤمنين. في صحيح البخاري عن أنس قال رضي الله تعالى عنه لجماعة من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ماذا يريد أنس رضي الله تعالى عنه؟ يقول لجماعة من التابعين، مع أنهم خير الناس في الجملة بعد الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا، يعني من الذنوب، هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني تستهينون بها، ليست بشيء. إن كنا، يعني الصحابة، لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا شأن المؤمن قوي الإيمان، لا يحتقر أي ذنب. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وفي صحيح البخاري أيضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن، يعني قوي الإيمان، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يحتقر الفاجر وضعيف الإيمان، يحتقر ذنوبه لأنه لا يعظم الله، أما المؤمن فبخلاف ذلك. ولهذا استغفر موسى عليه السلام وعد هذا ذنبا. كذلك يشرع أن نستغفر أصلا من الخطأ غير المقصود، وقد علمنا الله عز وجل ذلك فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: نعم، يعني أن الله لا يؤاخذنا على الخطأ الغير مقصود، ومع ذلك علمنا أن ندعو بهذا، علمنا أن ندعو بهذا الدعاء. كذلك أيها الأحبة الكرام، أقول قوله عليه السلام: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فيه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم إذا أذنب عليه أولا قبل الاستغفار أن يعترف بذنبه وبظلمه لنفسه. لا يكفي أن يستغفر من الذنب وهو غير معترف به، يعني يقول أستغفر الله هكذا هكذا وهو رافع الرأس. لا، على المسلم أن يخفض رأسه لله، وأن يستكين بين يديه، وأن يتضرع إليه، وأن يعترف بذنبه، وإلا لا يغفر له هذا الذنب. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل عنها ما قيل في الإفك، أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر وتاب، تاب الله عز وجل عليه. كذلك أيها الأحبة، فائدة أخيرة في هذه الآيات وأقف عندها إن شاء الله تعالى، قول موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني أن الله عز وجل إذا تاب على المؤمن، هذه نعمة من أجل النعم، نسأل الله ألا يحرمنا منها، وأن يتوب علينا أجمعين. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر عظيم. ومن تمام النعم، كما أنك فارقت المعصية، أن تفارق أهلها، وإلا فما معنى أنك فارقت المعصية وما زلت مصاحبا لأهل المعاصي؟ فهذا يعني الرضا بحالهم، وقد سوى الله عز وجل بين الراضي وبين الفاعل. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز لمن فارق المعصية وتاب إلى الله عز وجل أن يصاحب أهل المعاصي إلا في حالة واحدة: إذا أمن على نفسه الفتنة، وعلم أنه قادر على أن يؤثر فيهم وأن يأخذهم إلى الله تعالى. وإلا فعليك بهجرانهم، فكيف بمن يعاونه؟ كيف بمن يعاون الظالمين؟ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعض الناس عندنا يقول ماذا أفعل؟ أنا عبد المأمور. المأمور يعني الآمر الذي يأمرني، أنا أنفذ. لا أخي الحبيب، لماذا تنفذ؟ لماذا تساعد الظالم على ظلم؟ إن كان لك مدير مثلا يبتز الموظفين، أنت الذي تسوي له الكتب والمعاملات، أنت شريك له في الظلم، ولا تحتج بلقمة العيش، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أليس كذلك؟ هذا من سوء الظن بالله. هل يرزق الفجار ويترك الأبرار؟ حاشاه جل في علاه. فإياك أخي الحبيب أن تكون ظهيرا ومعينا للمجرمين تحت أي سبب من الأسباب. أقول قولي هذا وأسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم أعزهم يا عزيز يا كريم، وأقر أعيننا بنصرة الموحدين وبإهلاك الظالمين المعتدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا.